منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. مرحبا بكم جميعا في الدرس الأول من الوحدة الأولى، وسنتكلم بعون الله سبحانه وتعالى عن شيء ومقدمات عن أحكام إزالة النجاسة، وسنذكر تعريفها وأنواعها وحرص الإسلام على إبعاد المسلم عنها وبعض القواعد المهمة التي ذكرها العلماء مما يتعلق بتطهير النجاسات. النجاسة في اللغة هي القذارة، وأما في الشرع واصطلاح الفقهاء هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها. اهتم الإسلام بالطهارة من الأدناس والأوساخ اهتماما عظيما بالغا لم يوجد قط في أي دين من الأديان أو شرعة من الشرائع، وتجلى ذلك في عدة صور، من ذلك أمر الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في ثاني سورة أنزلت في القرآن بتطهير الثياب، قال له سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر، وهو أطهر البشر. النبي عليه الصلاة والسلام أطهر البشر وأنقى العالمين وأصفى الخلق وأنظفهم وأجملهم، ومع هذا جاء له الخطاب من الله العظيم الأكبر بقوله له: وثيابك فطهر. وأيضا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير أبداننا، فقال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وكلنا نستحضر قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، ولا يتم الجمال إلا بالطهارة من الأقذار والأوساخ الظاهرة والباطنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير مكان السجود في حديث الأعرابي المشهور الذي بال في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء. كل هذا حرصا من النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحرص الإنسان على تطهير بدنه وعلى تطهير المكان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه. فالإسلام دين النظافة، والإسلام دين الطهارة، والإسلام دين النقاء والصفاء. ومن القواعد المهمة التي ذكرها العلماء في تطهير النجاسة، القاعدة الأولى أن الأصل في الأعيان الطهارة، بمعنى أن الأصل في كل شيء محسوس نراه بأعيننا، محسوس أو ملموس نراه بأعين، أنه طاهر، ما لم يأتي دليل عن الله سبحانه وتعالى في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الشيء أو هذه العين نجسة. القاعدة الثانية أن النجاسة العينية لا تطهر بحال، والنجاسة الحكمية تطهر بتطهير مواردها. والقاعدة الثالثة مما ذكر العلماء أن النجاسة تزال بكل مزيل مباح طاهر، تزال النجاسة بكل مزيل مباح طاهر، كحديث الأعرابي السابق أنه بال في جانب من المسجد، فصار هنا توجد عين النجاسة، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقة بول سجل عليها من الماء يزيلها. والقاعدة الرابعة أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، فمتى ما زالت أوصافها زال حكمها، لأنه كما في القاعدة الأخرى المشهورة ونظمها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله بقوله: وكل حكم دائر مع علته فهي التي قد أوجبت لشرعته. فالنجاسة عين مستقذرة شرعا، متى ما زالت أوصافها زال حكمها. والقاعدة الخامسة، وهي قاعدة مهمة تتعلق بالنية والمقاصد، أن النجاسة من باب التروك، فلا تفتقر في إزالتها إلى نية. والقاعدة السادسة، أن الأصل ألا يحد غسل النجاسة بعدد إلا بدليل. القاعدة السابعة، لا حكم للنجاسة في الباطن. هذا وينبغي علينا أن نعرف حكم إزالة النجاسة. الطهارة واجبة في كل ما لا يستباح للمكلف فعله دون طهارة، وأما فيما عدا ذلك فهي مندوبة. وأما الطهارة من الخبث فإنها واجبة عند جمهور الفقهاء، وإن لم يقصد المسلم الصلاة، للأمر الوارد في قوله تعالى: وثيابك فطهر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في صاحبي القبر: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله. بل إن المسلم يحرص على أن يترقى في درجات الإيمان، وأن يكون من العاملين بقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكان عليه الصلاة والسلام من حرصه على هذه الطهارة العظيمة كان بأبي هو وأمي لا ينام إلا متوضئا، وإن كان جنبا أو أصابته جنابة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ولم يغتسل توضأ قبل النوم. والأصل الذي تزال به النجاسات هو الماء، فهو الأصل في التطهير. الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، لقوله جل وعلا: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أسأل الله عز وجل أن يطهرنا باطنا وظاهرا، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع الدرس الثاني بإذن الله تعالى في وقت لاحق.